شيخ حسن الله إليك، استدللنا بحديث يا غلام سمي الله على الوجوب. نعم نعم. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله عز وجل على الأكل. نعم. ومع هذا أمر على الغلام ربما أنه لم يسمع يعني ربما